كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب